إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه، هو المجلس 16 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه لشيخ المذهب الحنبلي موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيقول الإمام المصنف رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. نعم. قال: باب أركان الصلاة. والركن اصطلاحا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني إذا وجد الركن صحت الصلاة، وإذا نزع أو فقد بطلت الصلاة. وهو الماهية التي تنبني عليها صحة العبادة. والواجبات: الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على فعله امتثالا ثواب، ويستحق فتاركه الذم والعقاب. قال: أركان الصلاة وواجباتها. ظاهر الكلام أن المصنف رحمه الله تعالى يفرق بين الركن والواجب. وهل الركن هو الواجب أم هما شيء واحد؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الركن والواجب والفرض هذه مسميات لشيء واحد، فالركن هو الفرض وهو الواجب، والواجب هو الفرض وهو الركن. وهذا قول الجمهور كما قلنا. خالف في ذلك الأحناف وقالوا بالقول الثاني في هذه المسألة أن ثمة فرقا بين الركن والواجب، وقالوا بأن الركن هو الأمر القطعي، هو الأمر القطعي الذي لا شبهة فيه ويكفر منكره، ويكفر منكره. وأما الواجب فهو الأمر القطعي الذي فيه شبهة كالوتر مثلا، ومنكره لا يكفر. هذا تعريف الواجب والركن عند الأحناف. ولكن الصحيح في المسألة قول الجمهور أن الركن والواجب والفرض شيء واحد لا فرق بينها، إلا أنه قد فرق الجمهور بين الركن والواجب في مواضع أربعة، في مواضع أربعة. الموضع الأول مر معنا في كتاب الطهارة، ليس في هذا الكتاب لكن في بداية المتفقه قديما، لما قلنا نقول في باب الوضوء باب فروض الوضوء أو فروض الوضوء وواجباته، ففرقوا بين الفرض والواجب، وهذا هو الموضع الثاني الذي فرقوا فيه أيضا بين الركن والواجب، والموضع الرابع في الحج، الموضع الثالث أقصد في الحج، والموضع الرابع سيأتي معنا في النكاح إن شاء الله تعالى. فلما يذكر الجمهور الفرض والواجب أو الركن والواجب في هذه المواضع على سبيل المغايرة بينها وأن كل منها يدل على معنى، فإنهم يقصدون أن الفرض أو الركن يكون في هذا الموضع أعلى رتبة وآكد حكما من الواجب، وأنه لا يترك ولا يجبر ولا تصح الصلاة بدونه، لا لو ترك سهوا أو جهلا أو نسيانا تبطل به الصلاة قولا واحدا، حتى ولو تركه جاهلا، حتى ولو تركه جاهلا نقول له قم فأتي بركعة مكان الركعة إذ لا تصح الصلاة. بخلاف الواجب فهو أخف حكما ورتبة من الفرض، بحيث لو نساه الإنسان صحت صلاته ويجبر أو تجبر بسجود السهو، لكن لو تعمد تركه فإن صلاته تبطل كالركن سواء. فيقول باب أركان الصلاة وواجباتها، قال أركانها 12 ركنا: القيام مع القدرة، يعني أن يصلي الإنسان قائما، فلو كان يستطيع القيام وصلى جالسا فصلاته باطلة، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن السؤال: لو كان يستطيع القيام فصلى النافلة جالسا تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ لا تبطل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جالسا من غير علة، وقال للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد، هذا في صلاة النافلة، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا بغير علة. بناء على هذا كان الأولى أن يقول المصنف رحمه الله تعالى: القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة، لأن النافلة لو ترك فيها القيام مع القدرة فهي صحيحة، لكن للقاعد نصف أجر القائم. أما في الفرض فلا بد أن يصلي الإنسان من قيام إذا كان قادرا على القيام، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك حيث قال: وقوموا لله قانتين. وقوموا أمر بالقيامة، أمر بالقيام، وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح والترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بي بواسير، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الصلاة، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره أولا أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، دل الحديث على أنه لو صلى جالسا مع القدرة على القيام فصلاته باطلة. إذن الركن الأول القيام مع القدرة، نقول القيام في الفرض مع القدرة، لأن ترك القيام في النافلة لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري والنسائي من حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال: من صلى قائما فهو أفضل، هذا في النافلة، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وهذا بطبيعة الحال للقادر على القيام، للقادر على القيام. أما من عجز عن القيام في النافلة فصلى قاعدا فله مثل أجر القائم سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الركن الثاني قال: تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن صحيح. فلو ترك الإنسان تكبيرة الإحرام لا تصح صلاته، بل لا تنعقد صلاته أصلا. لا نقول إن هذا في صلاة، لأنه ما عقد صلاته أصلا، ولا تنعقد الصلاة بلفظ سوى الله أكبر كما قلنا ذلك من قبل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، كان إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا تنعقد الصلاة بلفظ سوى التكبير. وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون إن الصلاة تنعقد بأي لفظ يدل على التعظيم سوى الله أكبر. فلو رفع الإنسان يديه فقال: لا إله إلا الله، أو قال: سبحان الله، أو قال: الحمد لله، انعقدت صلاته على قول الأحناف. وهذا قول لا يصح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم. وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم. الركن الثالث قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعات الصلاة، يعني مش ركن في ركعة دون ركعة أو في الركعة الأولى، لا، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعات الصلاة. واضح معي؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين قال: اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، اقرأ بأم القرآن، وبعد القراءة التي بعد الفاتحة اقرأ بما شئت، أي بما فتح الله عليك. أما الفاتحة فهي ركن. ومن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ومن تركها في الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، على الصحيح من كلام أهل العلم. قال الركن الرابع الركوع. الركوع وهو الركن الرابع من أركان الصلاة، لقول الله جل وعلا: اركعوا واسجدوا. فالله عز وجل أمرنا بالركوع، اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اركع حتى تطمئن راكعا، كما في حديث المسيء في الصحيحين قال: اركع حتى تطمئن راكعا. الركن الخامس قال: الرفع منه، يعني الرفع من الركوع، هذا ركن بمفرده، اللي حركة الرفع هذه من الركوع هذا ركن من أركان الصلاة، يعني إذا قام الإنسان ورفع حتى يطمئن قائما كما اطمأن راكعا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ارفع فأمره بالرافع حتى تطمئن رافعا. قال: السجود على السبعة الأعضاء، السجود على السبعة الأعضاء. ولو قال السجود وكفى، لأن الإنسان لو سجد لكنه لم يسجد على السبعة الأعضاء نقول خالف السنة لكن صلاته لا تبطل. فظاهر كلام المصنف أنه لو سجد لكن لم يسجد على الأعضاء السبعة فصلاته باطلة، هذا ظاهر كلام المصنف، وهذا كلام غير صحيح. فالإنسان لو سجد، الإنسان لو سجد لكنه لم يسجد على الأعضاء السبعة نقول خالف السنة، خالف السنة، لأن مباشرة أعضاء السجود للأرض حال السجود هذا من السنن، هذا من سنن الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فلو قال السجود لكان أفضل وأضبط، فالسجود أحد أركان الصلاة لقول ربنا جل وعلا: اركعوا واسجدوا. انتوا عندكم الطبع اللي عندكم السجود فقط؟ ايوه الطبع اللي عندي انا السجود على السبعة الاعضاء. لا خلاص تمام، اللي عنده السجود على السبعة الاعضاء يصحح. نعم سيأتي. قال: اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع، يعني من السجود، ثم اسجد اقصد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع: الجلوس له. الجلوس له يعني الجلوس للتشهد، الجلوس اقصد الجلوس بين السجدتين. وقال: الجلوس له او الجلوس عنه، عندكم عنه له؟ طيب، عموما له او عنه يعني المقصود بهذا الجلوس اللي هو الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، لان الانسان لا يسجد جالسا، وانما السجود هنا الذي يعنيه المصنف هو الجلوس بين السجدتين. فالجلوس بين السجدتين احد اركان الصلاة، احد اركان الصلاة، وهو ان ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجعل اطراف اصابع رجله اليمنى الى القبلة كما بينا ذلك من قبل لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين او في مسلم وابي داود وابن ماجه، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. الركن الثامن: الطمأنينة في هذه الأركان، الطمأنينة في هذه الأركان، لأن الطمأنينة ركن في الصلاة، الطمأنينة ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته، المسيء صلاته، ولما نزعت من صلاة المسيء أمره النبي بالإعادة ثلاث مرات، وهذا واضح في الحديث، قال له: ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولما تركها المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال الركن التاسع: التشهد الأخير. التشهد الأخير هذا ركن بخلاف التشهد الأول، فسوف يأتي إن شاء الله تعالى إذ أنه ليس بركن إنما هو واجب من واجبات الصلاة. التشهد الأخير هذا أحد أركان الصلاة لقول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما، قال: كنا نقول قبل أن يفرض، شوف ده موضع الدلالة في الحديث، كنا نقول قبل إيه؟ أن يفرض. يبقى التشهد الأخير إيه؟ فرض، ما كانش مفروض ففرض. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، ولكن قولوا التحيات لله. واضح معي؟ فالدلالة في هذا الحديث على فرضية التشهد الأخير قول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض، فدل على أنه لم يكن مفروضا ثم فرض. الدليل الثاني من هذا الحديث على فرضية التشهد الأخير قول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا التحيات لله، وهذا أمر مجرد عن القرائن، فدل على الوجوب كما مر معنا. قال: الركن العاشر الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير يعني يتشهد وهو جالس. فلو تشهد التشهد الأخير وهو قائم واقفا بدون عذر أو وهو ساجد فصلاته باطلة لا تصح، بل لا يصح أن يتشهد التشهد الأخير إلا من جلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة ما قالش إذا وقف أو إذا سجد، قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. ولأنه صلى الله عليه وسلم هكذا فعله، يعني ما كان يتشهد التشهد الأخير من قيام ولا من سجود، إنما كان يتشهد التشهد الأخير من جلوس عليه الصلاة والسلام، هكذا فعله وداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الحادي عشر التسليمة الأولى ركن، والثانية سنة، والتسليمة الثانية سنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم. والتسليم محلى بالألف واللام، فده اسم جنس، فلو سلم تسليمة واحدة صدق عليه أنه تحلل من صلاته. الركن الثاني عشر من أركان الصلاة قال: ترتيبها على ما ذكرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هكذا، ونقل الصحابة الصلاة عنه هكذا بهذا الترتيب، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن غير الترتيب عن هذا فسجد قبل أن يركع أو قرأ الفاتحة بعد أن يسجد فصلاته باطلة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. لا تتم الصلاة إلا بها، لأننا قلنا في أول الكلام بأن الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا ترك الإنسان ركنا من هذه الأركان غير معذور فصلاته باطلة. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى ترك ركنين آخرين ذكرهما أهل العلم، وهما الاعتدال قائما والرفع من الجلوس، الاعتدال قائما والرفع من الجلوس. نعم. قال: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا قبلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا الأسماء لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم. قال: وواجباتها سبعة، يعني واجبات الصلاة سبعة. قلنا في صدر الكلام بأنه إذا فرق الجمهور بين الركن والواجب فيكون الركن حينئذ آكد في الحكم من الواجب، والواجب أقل منه رتبة، والركن لا يجبر بسجود السهو بل لابد من المجيء به. فلو نسى إنسان قراءة الفاتحة في ركعة ما نقول له اسجد للسهو وصلاتك صحيحة، لا، نقول له ائتي بالفاتحة. طيب كيف يأتي بالفاتحة؟ كيف يأتي بالفاتحة؟ نقول له: إذا تذكرت أنك تركت الفاتحة وأنت لم تصل إلى موضعها من الركعة الثانية، اترك ما أنت فيه، وهذا سيأتي الآن من كلام المصنف، وارجع لما نسيته وأتي به، ثم أكمل صلاتك من عنده. وإن تركت أو نسيت ركنا من الصلاة ولم تذكر إلا بعدما وصلت إلى موضعه من الركعة الثانية، إلغي الركعة التي نسيت فيها الركن واجعل هذه مكانها، كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. المهم أن الركن لا يجبر بحال، لا بد من المجيء به، حتى ولو سلم الإنسان من صلاة، نقول سلم ونسى ركعة، نقول قم فأتي بالركعة، قم فأتي بالركعة، كما سيأتي ذلك إن شاء الله الآن. فيكون الركن آكد ولا يجبر بسجود السهو، ولا يسقط سهوا ولا عمدا، بخلاف الواجب فيسقط سهوا أو جهلا. قال: الواجب الأول التكبير غير تكبيرة الإحرام، يعني كل تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، وهي التي يسميها العلماء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. هذه كل تكبير داخل الصلاة ده اسمه تكبير انتقال، وهذا من الواجبات لا من الأركان. قال النبي كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي يعني يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، يعني حين يقوم من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. فكل تكبيرة للانتقال ده اسمه واجبات، كما ظهر في الحديث كان يكبر إذا أراد أن يركع، وإذا حين يهوي وحين يرفع وكذا، ومع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أمر بذلك المسيء صلاته، أمره بذلك، قال: استقبل القبلة وكبر، ثم اركع، كبر واركع حتى تطمئن راكعا، ثم وهكذا حتى ينتهي من صلاته كلها. واضح معي؟ إذن الواجب الأول التكبير غير تكبيرة الإحرام. قال: الواجب الثاني التسبيح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود. والمقصود بالتسبيح في الركوع والسجود الواجب يعني مرة في الركوع ومرة في السجود، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: مرة مرة، يعني مرة واحدة، يعني واضح معي؟ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الواجب الثالث التسميع، يعني قول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هذا أيضا من واجبات الصلاة، كما مر معنا قبل قليل في حديث حذيفة قال: وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده. واضح معي؟ الواجب الرابع التحميد، التحميد يعني في الرفع من الركوع، وهو قوله: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لحديث عائشة قال: قولوا اللهم، أو قولوا ربنا ولك الحمد. وقد مرت معنا في اللقاء السابق صيغ الحمد بعد الرفع من الركوع كما مر. قال: الواجب الخامس قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا واجب، رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب، هذا القدر واجب، والزيادة عليه من السنن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر هذا. وله أن يزيد، وهذا من السنن ليس من الواجبات، أن يكرر رب اغفر لي أكثر من مرة، أو أن يقول: رب اغفر لي واهدني وارزقني واجبرني وعافني واكفني، هذا كله وارد في السنة. الواجب السادس التشهد الأول، التشهد الأول والجلوس له، يعني التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، فلا يصح أن يتشهد التشهد الأول من قيام، ولا يصح أن يتشهد التشهد الأول من جلوس، من أقصد من سجود. فالتشهد واجب والجلوس له واجب أيضا، واضح معي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، أمر به المسيء صلاته رضي الله عنه، فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم تشهد. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود أو النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. طبعا لا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التشهد الأول يقرأ إلى قولك إنك حميد مجيد، وليس إلى منتصف التشهد فقط كما يفعله كثير من العوام. التشهد الأول يقرأ كله إلى قول المصلي إنك حميد مجيد، ومن يقتصر إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا خطأ من أخطاء الصلاة، من أخطاء المصلين في الصلاة، إذ لا دليل على أنه يكتفى إلى قوله وأن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو عبدك ورسولك. وهذا قول شيخنا العلامة أبي عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال: والجلوس له يعني أن يتشهد من جلوس، لأنه كما قلنا ورد في صفة الصلاة. الواجب السابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني المصنف يرى أن التشهد الأخير قسمان، قسم منه ركن وهو إلى قولك وهو التشهد إلى قولك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، هذا ركن. وأما الصلاة الإبراهيمية فهي واجبة وليست بركن، فهي واجبة وليست بركن، هذا قول المصنف وهو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أن التشهد الأخير كله ركن إلى قول المصلي إنك حميد مجيد، إلى قول المصلي إنك حميد مجيد، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. قال: فهذه أي هذه الواجبات إذا تركها عمدا بطلت صلاته، لا خلاف، لا نختلف في هذا، من ترك تكبيرات الانتقال عمدا بطل صلاته، من ترك التشهد الأول بطل صلاته، من ترك الجلوس له بطل صلاته، وهكذا. فإن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته إجماعا، وإن تركها سهوا سجد لها، يعني تجبر بسجود السهو ولا يلزم الإتيان بها، ولا يلزم الإتيان بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم صلاة العشاء، فقام من الركعة الثانية، فقام من الركعة الثانية ولم يجلس. قالوا: فلما نظرنا تسليمه، يعني لما انتهى من صلاته ونظرنا تسليمه، سجد للسهو سجدتين ثم سلم. ايه اللي حصل؟ نسى التشهد الايه؟ الاول، نسى التشهد الاول فسجد له النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الان في باب السجود السهو. قال: وما عدا هذا فسنة، يعني ما عدا الاركان والواجبات اللي احنا ذكرناها دي، ما عدا هذا فسنة، خلاص ما هو واضح، ما عادش الا كده، يعني ما هو واجب او ركن او واجب او سنة، مش كده؟ ولا في حاجة ثالثة غير كده؟ ما فيش حاجة ثالثة غير كده، واجب او ركن او واجب او سنة. قال: وما عدا هذا فسنة، زي دعاء الاستفتاح، زي قول امين، ها، زي القراءة بعد السورة، زي الجهر في الجهرية والإسرار في السرية وقول آمين، وزي وضع اليدين، رفع اليدين في أربعة مواضع، وضع اليد على الصدر على الركوع بعد قبل الركوع، وهذه وهيئات الصلاة نفسها، تمام، هذا كله من السنن. قال: فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، يعني لو تعمد أن يترك سنة فصلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة، لأنه تعمد ترك السنة وهذا يكره له. قال: فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. قول المصنف لا يجب، يعني على سبيل الحكمية هو لا يجب، لكن يستحب ولا لا يستحب؟ يستحب، يستحب، لأن حكم سجود السهو على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يختلف باختلاف المنسي، فإن كان المنسي ركنا أو واجبا فسجود السهو واجب، وإن كان المتروك سنة أو المفعول مكروها فسجود السهو حينئذ مستحب، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال: باب سجدة السهو، والسهو على ثلاثة أطرق، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كرفع الركن فتبطل صلاته بعمده ويسجد لسهو، وإن ذكر روح ركعة السائلة جلس الحال، وإن سلم عن نفس في صلاته أتى بما بقي عليه منها إلى سجد، ولو فعل أناس من جنس الصلاة فاستوى عمده وسهو، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. نعم. قوله: باب سجود السهو. قال: السهو على ثلاثة أضرب، يعني هو المصنف هنا يشير إلى أسبابه، يعني الأضرب هنا يعني أسبابه. طب تسجد ليه؟ بتسجد لحالة أو لسبب من ثلاث، الأول ما ذكره فقال زيادة فعل من جنس الصلاة، واضح؟ ده السبب الأول لسجود السهو، لأن الإنسان لا يسجد إلا إذا حصل له هذا في الصلاة، إما أن يزيد أو ينقص أو يشك، وهذه أسباب سجود السهو كما بينا ذلك قديما. قال أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده، طبعا هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلو تعمد أن يصلي الظهر خمسا فصلاته باطلة لا خلاف في ذلك، ولو قام إلى ثالثة في ركعتي سنة فصلاته باطلة، ولو تعمد إلى القيام إلى الركعة الثالثة في صلاة التراويح مثلا فصلاته باطلة، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فتبطل الصلاة بعمده، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، لأنه زاد أو نقص، وكل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا زاد في الصلاة أو نقص متعمدا فصلاته باطلة، باطلة لا خلاف بين أهل العلم. قال ويسجد لسهوه، يعني إذا زاد في الصلاة فعلا من جنس الصلاة نفسها يسجد لسهوه، كما لو ركع في الركعة الواحدة مرتين مثلا، أو لو سجد ثلاث سجدات مثلا، هذا زيادة، هذا زيادة. قال يسجد لسهوه، واضح معي؟ لحديث، والدليل على ذلك حديث عبد الله ابن مالك ابن القشب المشهور والمعروف بابن بحينة رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما زاد؟ قالوا صليت خمسا، صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، سجد سجدتين بعدما سلم، لما أخبره أنه زاد في الصلاة، أنه زاد في صلاته، فاستفصل منهم ما الذي حصل فأخبروه، فسجد صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. قال ويسجد لسهوه، وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، هذا وجوبا، هذا وجوبا، لأنه لو علم أنه في ركعة زائدة ثم ظل قائما وهو يعلم الحكم بطلت صلاته وصلاة المصلين وراءه، إن كان إماما لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، إلا أن يكون جاهلا كما يفعله بعض جهلة الأئمة في المساجد، يقول لك مثلا أنا قمت للظهر للخامسة في الظهر أو العصر، فذكروا وكان في شك من أمره فلم يسمع لهم وظل قائما إلى أن أتى بالركعة الخامسة كاملة، وبعدما أتى بالركعة الخامسة تذكر أنه صلى خمس ركعات، فبعض الأئمة بيعمل إيه بقى؟ ما أدري من أين أتوا بمثل هذا الكلام، يقولون إن النهار لا وتر فيه، ونحن الآن صلينا الظهر وترا أو العصر وترا، فقم فأتي بسادس، فيقوم يجيب ركعة سادس عشان يبقى الظهر إيه؟ شافع، مش وتر، واخد بالك معي؟ فيقوم فيأتي بركعة سادس، واضح؟ فيزيد في الصلاة ركعتين، وهذا موجود معروف كثير، يحصل كثيرا من بعض الأئمة. نقول إن فعل هذا جهلا بالحكم وهو لا يدري والناس صلوا خلفه فصلاة الناس صحيحة، وإن كان بعض أهل العلم يبطلها ويأمرهم كلهم بالإعادة، واضح معي؟ إن حصل هذا متعمدا فلا خلاف أن الصلاة باطلة، فإن علم أنه زاد وهو في الزيادة يترك ما هو فيه ويجلس، هو بيقرأ الفاتحة يجلس، راكع يجلس من الركوع ويأتي بالتشهد ويسلم، جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه ثم سجد لمسألة تانية. يبقى كما أنه لو قام إلى زيادة في الصلاة، ركز معاه في المسائل دي، كما أنه لو قام إلى زيادة في الصلاة صلى الظهر خمسا وهو في الزيادة تذكر أنه في زيادة، نقول له إيه؟ اجلس، اترك ما أنت فيه واجلس، لأنك لو واصلت بعد العلم تبطل صلاتك وصلاة المأمومين خلفك. المسألة الثانية، قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. يعني سلم الظهر مثلا من ركعتين، سلم في التشهد الأول ظن أنه الأخير فسلم، فذكروه بعدما سلم يقوم يكبر ويأتي بركعتين، ويأتي بركعتين ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو لهذا السهو. لحديث عبد الله بن مالك بن القشبي المعروف بابن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات، يعني صلى الصلاة ركعتين يعني، ثم قام فلم يجلس، فقال أو فقام الناس معه. إيه اللي حصل؟ نسى التشهد الأول، نسى التشهد الإيه؟ الأول أهو، تمام، ركز معي. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وقال المغيرة ابن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني لم يقرأ التشهد الأول، إذا قام من الركعتين فلم يستتم قائما فليه؟ فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي سهو. واضح معي؟ هذا إذا كان نقص. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو. يعني لو فعل حركات من غير جنس الصلاة، فعل حركات من غير جنس الصلاة، فالمصنف يقول عمد هذه الحركات وسهوها سواء. يعني إن فعلها متعمدا لفعلها كما لو فعلها ساهيا. واحد مثلا جات له مثلا محمود لأنه بصلي، فطلع المحمود وعيب المكلم، واخد بالك، وبصلي. فالمصنف يقول لو عمل مكالمة المحمول وهو متذكر انه في الصلاة، ده من جنس الصلاة ولا من غير جنسها؟ من غير جنسها. فنقول حينئذ صلاتك ايه؟ باطل. وكذلك لو كان ساهيا، يقول عمده وسهوه، لاستوى عمده وسهوه. واضح معي؟ ثم بين هذه الافعال، لان العمل الذي هو من جنس الصلاة له ضابط. واحد مثلا طلع الفلوس من جيبه عديه، واخد بالك معي، طلع الساعة بص فيها، او طلع المحمول عمل المكالمات وعمل مكالمة مثلا، او كان واحد مثلا بعت له رسالة على المحمول جراها وهو بصلي مثلا، واخد بالك معي، ممكن هذا يحصل. في ناس تعمله كده، واخد بالك، هناك ناس يفعلون هذا، لكن طبعا مجانين الناس هؤلاء الذي يفعلون هذا، تمام. فان فعل هذا نقول هذا العمل الذي من غير جنس الصلاة له ضابط، إن كان كثيرا يبطل الصلاة، وإن كان قليلا يكره لكن لا يبطل الصلاة، لكن لا يبطل الصلاة. لذلك قال فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. طيب، واحد يقول لك طيب هو حد الضابط بين القلة والكسرة ايه؟ يعني امتى نقول ان العمل ده قليل وامتى نقول ان العمل ده كثير يبطل الصلاة؟ ليه حد يعني؟ النبي حمل امامه. طب لو انسان حمل طفلا واحتاج لعمل غير حمل الطفل، يعني عمل عملا اخر غير حمل الطفل، تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ هل لهذا حد؟ نعم له حد، نعم له حد. قال العلماء وحد الحركات الكثيرة أو حد العمل في الصلاة من غير جنسها أن يخرج المصلي عن هيئة الصلاة، لما تشوف كلام بعيد تقول لا ما صليش. تمام؟ لو اخرج هذا العمل المصلي عن هيئة الصلاة حينئذ يستوي عمده وسهوه تبطل الصلاة. واضح كده؟ يعني مثلا ايه؟ وهو بصلي سهو وجه قاعد بمد، واخد بالك؟ واخد بالك؟ وشو حط رجل على رجل، واخد بالك؟ وبعد صلي ما نسى انه بصلي. الرجل ده لما تشوفه يقول بصلي ولا بصليش؟ ما بصليش. طب ده قاعد على المصطبة، واخد بالك معي؟ فلو حصل انه عمل عمل زي كده، او مثلا جات له رسالة مثلا زي زمان، لان الجوابات كانت مكتوبة زمان، طلعها يقراها في الصلاة، ده بيصلي ولا بيصليش؟ ما بيصليش. يبقى اذا اخرج هذا العمل المصلي عن هيئة المصلي ابطل ايه؟ ابطل صلاته. ولذلك يقول علماء العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها. واضح معي؟ فان كان العمل يعني كثيرا ابطل الصلاة، وان كان لحاجة وكان يسيرا فانه لا يبطلها، لانه كما ذكر المصنف صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت العاص بن الربيع لزينب ابنته، إذا قام في الصلاة حملها وإذا سجد وضعها، والحديث في الصحيحين. وحديث عائشة أنها قالت استفتحت الباب، يعني طرقت الباب، ورسول الله يصلي تطوعا تمام، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مصلى، ثم رجع إلى مصلى. واضح معي؟ قال فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة رضي الله تعالى عنها. وقلنا وحديث أمامة رواه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والنسائي، وحديث مشهور. وفتحه الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ورواه النسائي وأبو داود وأحمد أيضا، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. لا بأس، هنتكلم عنها، لا بأس، مفيش حاجة، صلاة صحيحة. تمام. قال وفتحه الباب لعائشة فلا بأس يعني بهذا. نعم. لا يخرج من الصلاة ولا يبطل الصلاة، يصح ان احنا نعم. ايوه، ما احنا هنقول الضابط المساله، يعني انشغل بقى بهؤلاء طول الصلاه حتى اخرجه ذلك عن هيئه المصلي، نقول تبطل صلاه، ان اخرجه عن هيئه المصلي تبطل صلاه. نعم. لا، حمل أمامة كان في صلاه فرض، كان يصلي بالناس، وفتح الباب كان في صلاه التطوع. نعم، كان في صلاه التطوع، الأمر واحد، لأنه حمل أمامة كان في الفرض، كان يصلي بالصحابة. وفي الصحيح طبعا المسألة فيها احنا بناتي بدليل واحد على كل مسألة، وإلا في المسألة أدلة كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسجد فأطال السجود فرفع الصحابة، فإذا الحسن والحسين قد ركب على ظهر النبي، وقال النبي إن ابني هذا قد ارتحلني، يعني ركبني، فكرهت أن يعني أزعجه فتركته حتى نزل. فهذا وارد، هذا وارد، وفعله النبي وغيره، لما مد النبي كما في صلاة الاستسقاء مد له ورجع وتقدم، فقالوا رأيناك فعلت في الصلاة، فقال عرضت علي الجنة والنار، حديث المشهور. فهذه كلها حركات داخل الصلاة، ومرت الشاة من بين يديه فتقدم حتى لا تمر من أمامه، ظل يتقدم كما في الصحيحين حتى ألصق بطنه بالجدار. هذه كلها أحاديث، وإلا فنحن بنأتي بحديث أو دليل واحد في المسألة لحد ما ننتهي من كتب العبادات، لأن طبعا احنا طبعا بناء على خلفية عندنا احنا درسنا العبادات، فمش عايزين نطول فيها يعني زي دي عشان ننجز شوية. نعم. الضرب الثاني النقص كان زياد واجب، فإن قام عن التشهد الأول الأول ذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءته رجع في ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك فاضل الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر الشخص في سلسة الحال وصحته ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال الضرب، الضرب يعني النوع يعني، واحنا بنقول اللي هو السبب، واضح معي؟ النقص. يبقى السبب الاول لسجود السهو ايه؟ الزيادة. تمام؟ سبب السهو او سبب سجود السهو مطلق السهو. تمام؟ مطلق السهو. يعني اذا سهى الانسان في الصلاة يسجد بصرف النظر هو بزيادة او بنقص. يبقى سبب السهو او سبب سجود السهو مطلق السهو. تمام؟ لكن اسبابه تنقسم الى ثلاث اقسام هذه، اما ان يكون زيادة او نقص او شك كما سيأتيك. قال النقص كنسيان واجب، فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به، وان استتم قائما لم يرجع. تمام؟ كما ذكرنا قبل قليل من حديث عبد الله بن بحينة الذي رواه الشيخان في الصحيحين، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلاة ثم قام فلم يجلس، نسى التشهد الايه؟ الاول. فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا يعني انتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم صلى الله عليه وسلم. طيب لو افتكر وهو بيقوم كده يعمل ايه؟ يرجع. طب لو افتكر بعد ما قام لا يرجع. دليل هذا حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرناه قبل قليل ايضا، وهو ما رواه الترمذي وابو داود وابن ماجة واحمد والدارمي وهو صحيح. قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين يعني نسي التشهد الاول فلم يستتم قائما يعني لسه لم يستوي قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو، يسجد سجدتي سهو. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. وهذا الذي فصلناه قبل قليل، قلنا تارك الركن او ناسي الركن بين حال من اثنين له صورتان، ان ينسى الركن ويذكره قبل ان يصل الى موضعه من الركعة الثانية يعمل ايه؟ ها؟ يجيب ازاي يعني؟ يرجع، يرجع. تمام؟ إذا نسى الركن وذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية يسيب اللي هو فيه ويرجع إلى الركن المنس ويأتي بالركن ويكمل صلاته من بعده، واضح كده معي؟ فلو نسي في الركعة الأولى سجدة، سجد سجدة واحدة وقام للركعة الثانية فقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع، وبينما هو راكع تذكر وغلب عليه الظن او ترجح لديه انه سجد في الركعة الاولى سجدة واحدة يعمل ايه؟ نقول له اترك ما انت فيه وانزل للسجود، وانزل للسجود، كبر بالناس وانزل للسجود واسجد السجدة الناقصة لك الباقية من الركعة الاولى وارفع بعدها فاقرأ الفاتحة واقرأ السورة واركع وكمل صلاتك. ها؟ ماشي برضه. لا هيسجد، هينزل ساجد لانه نسى الان سجود، ما نساش جلوس. تمام؟ هو نسى الان، تدخش ان هو نسى الجلوس بين السجدتين يعني. لا، الجلوس بين السجدتين ده ركن ولا واجب؟ واجب. الجلوس بين السجدتين واجب، مش هيجلس بين السجدتين بقى. نقول له لا تترك الركن للواجب، هينطبق عليه حديث التشهد الأول، لو قام لا يجلس له، لكن هينزل ساجدا مباشرة. واضح معي؟ هينزل ساجدا مباشرة. واضح كده معي؟ ويأتي بالسجدة التي نساها ويكمل صلاته من بعدها. مفهوم كده ولا في صعوبة؟ تمام. الصورة الثانية أن يترك الركن سهوا ولا يذكر الركن إلا إذا وصل إلى مكانه من الركعة التي بعده، كما لو نسيت السجدة الثانية في الركعة الأولى، نفس المسألة التي معنا. فبينما هو ساجد في السجدة الثانية من الركعة الثانية تذكر أنه لم يسجد في السجدة في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، نقول له الركعة اللي نسيت فيها السجدة هذه الغيها خالص كأنها ما حصلت، واجعل هذه مكانها تبدل إيه؟ الأولى، وأكمل صلاتك من بعدها. وهذا قول المصلي. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. طبعا ده أكيد كان واكل إيه؟ بطاطس قبل ما يصلي، واخد بالك؟ يعني صلى الأربع ركعات ونسى في كل ركعة سجد. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يبقى عنده كم ركعة باطلة؟ أربعة إيه؟ ها؟ عنده ثلاثة باطلة، عنده ثلاثة باطلة بس. تمام؟ الركعة الأولى بطلت ليه؟ لأنه نسى السجود لحد ما وصل لموضعه من الركعة اللي بعده. والركعة الثانية بطلت ليه؟ لنفس العلة. والركعة الثالثة بطلت ليه؟ لنفس العلة برضه. تمام؟ يبقوا الثلاث ركعات اللي فاتوا ايه؟ بطل. طب والركعة اللي هو الأخيرة اللي بيقرأ في التشهد بتاعها دي مش لسه هو بيقرأ فيها اهو؟ يقوم هيسيب القراءة ويرجع للايه؟ للسجود المنسي هذا، يبقى صحت له ايه؟ ركعة من الصلاة. فهمت المسألة دي؟ ولا عيدها تاني؟ عيدها تاني؟ ايوه. يبقى الثلاث ركعات اللي هو صلاهم الأول بطلت هذه الركعات الثلاثة، لأنه نسي السجود الأخيرة منها فلم يذكره حتى وصل إلى موضعه من الركعة التي بعدها، ونسي السجود من الركعة التي بعدها حتى وصل إلى الثالثة، ونسي سجود الركعة الثالثة حتى وصل إلى سجود الركعة الرابعة، فبطلت الركعات الثلاث للقاعدة التي قلناها الآن. إذا نسيت الركن ولم تذكره إلا بعدما وصلت إلى موضعه من الركعة الثانية، إلغي الركعة السابقة التي نسيت فيها الركن واجعل هذه إيه؟ مكانها. واضح معي؟ فتذكر وهو يقرأ التشهد الأخير أنه نسى أربع سجدات في كل ركعة سجدة، نقول له خلاص الركعات الأولى بطلت، بقيت لك الركعة الرابعة وأنت تقرأ في تشهدها الآن، فاترك التشهد وارجع فاسجد السجدة الأخيرة منها ثم قم فتشهد، أو قم أقصد وأتي بثلاث ركعات أخرى. واضح المسألة؟ أيوة. قال فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. نعم. طبعا ده لكن ده يسجد بيستوي ايه؟ ده زيادة ولا نقص؟ انا عارف انه يسجد، لكن ده سهو بزيادة ولا بنقص؟ ها؟ ليه زيادة؟ احسنت، هذا زيادة، هذا زيادة مش نقص. تمام. ها؟ مسألة ايه؟ المزحوم. ده عندك في الشرح يعني. نعم، المزحوم في الجمعة الذي لم يتمكن من الركوع. تمام؟ لم يتمكن من الركوع مع الإمام أيضا. تمام؟ يعني قاس عليها هذا. نعم. الطلب الثالث هو الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كترك فيه له، ومن شك في أحد الركعات منع اليقين إلا الإمام خاصة، فإنه يبني على أقوال مخمد، ولكل سهو من سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على أقوال مخمد، وإذا الناس في السجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نافه أمره في صلاته فتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. النوع الثالث يعني السبب الثالث من أسباب سجود السهو هو الشك، فمن شك في صلاته هل نسي أو لم ينسى، هل صلى ثلاثا أم أربعة. قال فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. يعني المصنف يقول من شك في ترك ركن فهو كتركه، يعني هو حصل عنده شك، انا سجدت في الركعه سجده ولا سجدتين. فالمصنف يقول هو في الحاله هذه كانه ما سجد يرحمك الله الا سجده واحده، اذا شك فيه كان كانه تركه. طبعا كلام المصنف هذا مبني على ان الشك داخل العمل معتبر، الشك داخل العمل معتبر وبعد العمل غير معتبر، الشك لا بعد الانتهاء من العمل لا يلتفت له، اما داخل العمل فهو معتبر. لكن هذا في اشكال، يقول فان شك في ترك ركن فهو كتركه، هل الكلام ده كده قولا واحدا مسلما به كذا؟ الجواب لا. الجواب انه اذا شك في صلاته فله حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن يتحرى، أن يتحرى، واضح معي، في الصلاة، فإن تحرى وظهر له أمر بنى عليه، واضح معي، إن تحرى وبان له أمر بنى عليه، ويسجد للسهو حينئذ بعد السلام، واضح معي؟ يعني مثلا رجل صلى الظهر مثلا ثلاث ركعات، واضح معي؟ وفي الركعة الثالثة شك، هي الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة؟ فتحرى، تحرى يعني التحري طبعا ده بياخد لحظة كده من تفكير العبد، يبدأ يقول لك مثلا والله أنا تذكرت أن أنا قرأت الفاتحة فقط في ركعة ولم أقرأ بعدها، يبقى في ركعة كام؟ رابعتي. تعشيت قبل ما تيجوا؟ ها؟ يعني هو الآن في الصلاة قال لك أنا تذكرت أن أنا قرأت الفاتحة فقط في ركعة واحدة، يبقى في ركعة كام؟ يبقى في الرابعة، يبقى صلى كم ركعة يعني؟ صلى ثلاث، يبقى في الرابعة لا، واخد بالك؟ هو أنت مش الركعتين الأخرى دول مش مفيش قراءة الفاتحة؟ وهو قال تأكد لدي أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة، يبقى صلى كم ركعة؟ ثلاث، يبقى في ركعة ليه؟ في الركعة الرابعة، صح صح يا شباب؟ واضح معي؟ يبقى في الركعة الرابعة، تحرى فبان له شيء، يعني ظهر له أمر فبنى عليه، فهذا نقول له حينئذ ابني على ما تيقنت أو على ما ظهر عندك واسجد للسهو بعد السلام. ليه؟ ليه يسجد للسهو بعد السلام؟ ها؟ أحسنت، لأن التحري ده إيه؟ زيادة، لأن التحري هذا زيادة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأبي داود وابن ماجة أو عند أصحاب السنن عموما، قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة، معذرة في الثانية أقصد في سجد للسهو بعد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وابن ماجة، قال وإذا شك في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. تمام، نص واضح. قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، تحرى ظهر له انه صلى كم ركعه؟ ثلاثه، يجيب الركعه الرابعه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين يعني للسهو بعد السلام. تمام. الصورة الثانية أن يسهى في الصلاة ويتحرى فلا يظهر له شيء، لم يتيقن، يعمل ايه؟ يبنى على اليقين، فبنى على اليقين. واخد بالك معي؟ خلاص تقول له مدام لم يترجح لك شيء ابنى على اليقين واسجد للسهو بعد ولا قبل؟ قبل السلام. البناء على اليقين السجود كله قبل الايه؟ السلام، لان ده على النقص على الاقل. لحديث ابي سعيد قال اذا شك احدكم في صلاة فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سيدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيما للشيطان. والحديث رواه مسلم واصحاب السنن. يبقى قول المصنف رحمه الله فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، هذا كلام في نظر، انما لو شك في ترك ركن يبقى هو بالحل من الاثنين دول، ان يتحرى الصواب، فان ظهر له امر بنى عليه ويسجد للسهو بعد الايه؟ بعد السلام، لان التحري ده ايه؟ زيادة في الصلاة. الحالة الثانية ان يتحرى فان لم يظهر له شيء بنى على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. واحد يقول لك طيب هو تحرى ولم يظهر له فبنى على اليقين، اليس التحري الذي تحرىه زيادة توجب او تلزمه ان يسجد بعد السلام؟ انتوا فاهمين اقول ايه؟ يعني هو تحرى وبنى على اليقين، يبقى فعل ما يوجب السهو بعد السلام وفعل ما يوجب سجود السهو قبل الايه؟ قبل السلام. طب احنا ليه ما نأمرش انه يسجد مرتين؟ نقول له اسجد سجدتين قبل السلام وسجدتين بعد السلام. ها؟ يجزي. ها؟ ما هو تحر؟ ها يعمل ايه؟ قال ان مع اليقين السجود سجود السهو قبل التسليم. ما احنا هيعترض. ما هيعترض عليه انه هو تحرى قبل ان يب، يعني هو قاعد فكر شويه كده لم يترجح له شيء، التحري ده زياده ولا نقص؟ زياد. ها؟ طيب العلماء لهم كلام يعني يشبه القاعده، يقولون اذا اجتمع في الصلاة سهوان، اذا اجتمع في الصلاة سهوان بزيادة او نقص اجزاه سجود واحد قبل السلام. تمام؟ واضح المسألة؟ يعني ان سهى فزاد وسهى فنقص يجزى عن هذا سجود واحد قبل الايه؟ قبل السلام. اي تفضل. واحد توضأ في الاخر وهو يعني مجهور هذا الشيء بشكل خاص صلى جنب واحد ايوه هنتكلم هتأتي المسألة دي. انت فهمت سؤال الاخ؟ ايوه هو الان بيقول هو الان صلى دخل مع اما امام او اتم برجل وهو من اول الصلاة مش كده؟ ايوه يعني هو هيتم بجاره. اي نعم. لا ما فيش حاجه يجوز هذا. انت فهمت السؤال؟ يعني هو الاثنين جم مسبوقين لكن هو حصل عنده مشغول فنظر الى جاره، ان صلى ركعتين صلى ركعتين لانه ما دخلت مع بعض الصلاه. لا باس، ما فيش حاجه، لا باس. طيب قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. يعني الإنسان إذا كان مأموما أو منفردا يبني عليه على اليقين، يبني عليه على اليقين. إذا كنت أنت بتصلي لوحدك، تمام، إذا كنت بتصلي منفردا تمام؟ ابني على اليقين، لأن أنت اليقين ده هو الأقل للحديث. فلم يدري أثلاثا أم أربعة، فليبني فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اللي هو اليقين الأقل يعني. لكن الإمام المصنف يخرج من هذا الإماء فيقول إلا الإمام خاص فإنه يبني على غالب ظن. إيه الفرق؟ إيش معنى الإمام يبني على غالب ظنه وأنت كمنفرد لا تبني على غالب ظنك؟ إيه الفرق؟ هذا الإمام بيتحمل على المجهود عشان يشد الشك. لا، دخلت لنا في مسألة ثانية خالص. اتفضل. أحسنت أحسنت، تمام. قال لك إن الإمام بيبني على غالب الظن لأنه وراه مسجد بيصلي، تمام، فهيذكروا لما هيسهى، هيذكروا نسهى، واخد بالك معي؟ لما هيقوم لتالتة ولا هيقوم لرابعة ولا هيقوم لقامسة، واخد بالك معي؟ هيذكروا، واخد بالك معي؟ فيبني على غالب ظن اعتمادا على إن المصلين هيذكروا، واخد بالك؟ فلا يبني على ما استيقن. يعني الإمام لو قام مثلا وشك في الركعة هذه، قال هي الخامسة في الظهر ولا الرابعة، واخد بالك؟ قال لا خلاص، إن كانت الخمسة الرجال إيه هاي يفكرون، بس المصيبة يكون الرجال راكنين نايمين، وهذا اللي بيحصل. تلاقي المسجد مليان، واخد بالك، وبعد ما يخلص الإمام يسلم تلاقي كل اتنين مع بعض بتنشوش الحرمية كده، وصلى خمسة ولا صلى أربعة؟ طب وانت هو صلى خمسة ولا صلى أربعة؟ طب وانت لما شكيت ما ذكرتوش ليه؟ يقول لك أنا كنت خايف غلط، وانت كنت خايف بقى خايف يكون غلط، والمسجد كله كان خايف يكون غلط، واخد بالك؟ هذا بيحصل. دي ظاهره طبعا تدل على اننا يعني ندخل الصلاه ونحن مشغولون والعياذ بالله. فنقول ان الامام يختلف عن المنفرد لان الامام له من يذكره وهم المصلون. قال ولكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو ايه سجدتان. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني أنه قال لكل سهو سجدتان، مش سجدة واحدة، واضح معي؟ ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إلا من سلم عن نقص في صلاته. يبقى يقول ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. طيب يعني من سلم عن نقص في صلاته يسجد إمتى؟ ها؟ ما تقرأوا العبارة كده يا جماعة، اقرأ كده العبارة، قول إيه؟ ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. يبقى استثناءه مستثناءه، يبقى من سلم عن نقص في صلاته يسجد إمتى؟ بعد السلام، بعد السلام. طب هو لو سلم عن نقص في صلاته ده نقص في الصلاة ولا زيادة؟ أحسنت، لسه جاي الكلام ده رجاله، لسه جاي الكلام ده، الله المستعان. شيخ كوي بس شيخ الأوسط إيه؟ تمام. كل سلام بنقص في الصلاة ده زيادة، واضح معي؟ ده زيادة، افهموها كده قاعدة بقى. اذا سلم الامام عن نقص في الصلاة ده كله زيادة. ليه زيادة؟ لانه جلس فقال تشهدا في غير مكان، وسلم تسليما في غير مكان، وجلس جلوسا في غير مكان، وهيقوم يكبر تكبير في غير مكانه، وهياتي بزيادة، ده كله زيادة. فكل سلام عن نقص في الصلاة ده زي ايه؟ ده زيادة. دي قاعدة تعرفها كده، مش عايزين كل ما نسأل فيها بقى تضرب معاك ويخبر المسألة دي. كل سلام للإمام أو المأموم أو المنفرد، كل سلام عن نقص في الصلاة ده زيادة في الصلاة، توجب السلام بعد الإيه؟ توجب السجود للسهو بعد السلام مش قبل السلام، واضح معي؟ لحديث أن النبي صلى الظهر خمسا فقالوا صليت خمسا فسجد للسهو بعد السلام. قال إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والإمام إذا بنى على غالب ظنه يعني يسجد بعد السلام، لأن هذا أيضا بناء أو يشبه التحري يعني. فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن يسلم كما ذكرنا الحديث. قال فبناء يعني مع معنى كلامه أن بناء الإمام على غالب ظنه ده يشبه التحري، إنه دارت الفكرة في ذهنه وقال لو كنت ساهيا لذكروني، فهذا يشبه التحري الذي ذكرناه قبل قليل. قال والناس للسجود قبل السلام أيضا لو كان سهى بنقص في صلاته سهوا يوجب عليه أو يلزمه السهو أن يسجد للسهو قبل السلام فنسى، زي صورة النسيان التشهد الأوسط أو التشهد الأول، بلاش الأوسط دي الأول لأن الأوسط دي معناه أن في واحد قبله تمام، نسى التشهد الأول ده يسجد للسهو قبل ولا بعد؟ قبل الصلاة، قبل السلام، مش كده حديث اللي هو عندك وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، حديث ما حذكرناه أكثر من مرة، واضح معي؟ طب نسى أن يسجد للسهو قبل السلام، المصنف يقول إيه؟ قال يسجد بعد السلام. قال إلا من سلم عن نقص في صلاته ده يسجد للسهو بعد السلام، والإمام إذا بنى على غالب ظنه يسجد للسهو بعد السلام، والناس للسجود يسجد للسهو قبل بعد السلام. قال فإنه يسجد السجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم. هذه مسألة ثانية بقى. الإمام يقول من كان عليه سجود سهو قبل السلام فنساه يسجد للسهو بعد السلام تمام ويتشهد مرة أخرى ويسلم. وصلت المسألة كده؟ فهمتوا المسألة كده؟ يعني لو كان المفترض يسجد قبل السلام نسى وسلم، المصلي يقول له ائتي بالتشهد واخد بالك معي تمام اسجد سجدتين بعد سلامك ثم تشهد ثم سلم من التشهد. لكن طبعا هذا كلام غير صحيح لأن الحديث الوارد فيه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث في هذه المسألة أنه إذا سهى فترك سجود السهو قبل السلام يأتي بالتشهد ثم يسلم، لكن الحديث لا يصح. قال وليس على المأمور ولا المأموم، المأموم عندي أنا بالراء. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نائبه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وليس على المأموم سجود سهو، الكلام ده طبعا بإطلاقه هكذا فيه نظر، وإنما للمأموم حالتان. الحالة الأولى التي ينطبق عليها قول المصنف هي أن يتابع المأموم إمامه من أول الصلاة، يبقى كلام المصنف كده صحيح ما فيهوش مشاكل. فإذا تابع المأموم إمامه قبل الصلاة من أول الصلاة وسهى فترك سنة أو واجبا، يعني هما يغسلن التشهد الأول المأموم قرأ الفاتحة أثناء التشهد الأول وارد نسى وقرأ الفاتحة، لكنه متابع للإمام من أول الصلاة، المأموم ده يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، لأن الإمام بيتحمل عن المأموم أشياء في الصلاة كنا بنقولها زمان في البداية واخد بالك، لكن طبعا لا عدنا فاكرين لا بداية ولا نهاية، واخد بالك راح كل حي والحمد لله رب العالمين، واخد بالك كنا بنقول زمان واحنا بنشرح البداية إن الإمام بيتحمل عن المأموم إيه؟ ست أشياء في الصلاة، من هذه الأشياء سجود السهو ده. لو المأموم داخل مع الإمام متابع من أول الصلاة وسهى في صلاته فأتمامك بالإمام يجبر سجود السهو ولا سجود على المأموم، لأنك لو سجدت وأنت مأموم اختلفت على إمامك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وإذا سجد للسهو اختلف على إمامك فالإمام يتحمل عنك هذا، هذا إذا كنت متابعا للسهو قبل السلام. الحالة الثانية للمأموم أن يكون مسبوقا، أن يكون مسبوقا وسهى فيما سبق فيه. يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد بل خلاص، لان علاقته انتهت بالامام، او علاقته انقطعت بالامام بسلام الامام. طيب، في مسألة تانية على المسألة هذه. الامام المأموم كان مسبوقا بركعة، والامام كان سهى في صلاته سهوا يوجب سجود السهو بعد السلام، فسلم الامام من الصلاة فقام هذا المصلي ليأتي بما بقي من صلاته، فسجد الامام للسهو. المصلي ده يلزم ان يرجع فيسجد مع الامام ولا لا يلزمه؟ انتوا فهمتوا المسألة بو ايه؟ ها؟ لا يلزم. ليه؟ انقطع في العلاقة بينهم يعني. يعني العلاقة ما انقطعتش لسه. تاني نقول ايه؟ مين اللي قام؟ هو ما فيش ركن ناقص، هو لسه هيكمل صلاته، ما فيش حاجه ناقصه عنده. هو يقصد انه يتم ما يرجعش يعني. يتم مع الامام. طب السؤال، هو سجود السهو اللي بعد الصلاه ده من الصلاه ولا من خارج الصلاه؟ من الصلاه. من الصلاه. فان قلنا من الصلاه يبقى انقطعت علاقة المأموم بالإمام ولا لم تنقطع؟ لم تنقطع، لم تنقطع. وهذا ترجيح شيخ الإسلام، وده كثير الإخوة بيعملوه. لو حصلت معك المسألة هذه وقمت لتأتي بما فاتك من الباقي من الصلاة وسجد الإمام للسهو بعد السلام، ارجع اسجد معه. أقول لو سهى الإمام سهوا يوجب السجود للسهو بعد السلام ثم سلم فقام المسبوق واضح معي، وسجد الامام للسهو بعد السلام، لازم المسبوق ان يرجع فيتابع الامام في سجود السهو، لان علاقة المأموم بالامام لا تنقطع بالسلام ولا تنقطع الا بانتهاء امر الامام من صلاته كلها، لان سجود السهو هذا من الصلاة، هذا من الصلاة. وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا في اختياراته رحمه الله. حتى لو ما حضرش الامام لما سلم، انا ما تبعتوش، انا محمود، انا تبعت كل الصلاه معانا في التسليم، لانه مجرد ما سلم انا مش مؤمر بان اتابع لا لا، هذا خطا، ودي برضه مساله كويس انك نبهت عليها. ثاني، دي مساله ثانيه برضه غير المساله بتاعتك. بعض الإخوة لما الإمام يسلم وهم مسبوقين، بمجرد ما يقول السلام عليكم يجي جاي، هذه مخالفة. لا يجوز لك أن تقوم فتأتي بالباقي من صلاتك إلا إذا انتهى الإمام تماما وانت جالس لس، وتعرف أن الإمام خلص صلاة خلاص. لكن الإخوة بيعملوه، بمجرد ما يضرب السلام عليكم يجي جاي مواقف على طول. إن الإخوة بيعملوه كلام خطأ شباب، وهذه من مخالفات الصلاة، وهذا لا يجوز وهو محرم. لا يجوز للمأموم أن يقوم فيأتي بالباقي من صلاته إلا إذا فرغ الإمام تماما من صلاته.